الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن التفسير منقسم إلى أربعة أقسام. تفسير القرآن منقسم إلى أربعة أقسام، وهذا ورد في حديث لا يصح وفي أثر عن ابن عباس. فقسم لا يعذر أحد بجهله به، قسم من التفسير لا يعذر أحد بجهله به، وهو ما يتعلق بفروض العين، كقوله قل للمؤمنين يغضوا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقربوا الزنا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بلا ألقاب، لا تجسسوا. إذن قسم من القرآن لا يعذر أحد بجهله به، لا بد أن يعلم، وقسم تعلمه العرب من لغتها، كالحرض والسارب والإل والرغام والتخوف. الرغام والتخوف والسارب هذه لا يعرفها إلا العربي، وقسم يعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. إذن التفسير منقسم إلى أربعة أقسام، وهذه القسمة صحيحة. قسم لا يعلمه إلا الله، وقسم تعلمه العلماء، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بجهله به، لا بد أن يعلم. وإن شاء الله نأتي لهذه الأقسام في أماكنها. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة، قال المهلب: إن موضع الرقية منها إنما هو إياك نعبد وإياك نستعين. هذا رأي المهلب. نعم. وقيل السورة كلها رقية، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: وما أدراك أنها رقية، ولم يقل إن فيها رقية. وعلى هذا فالسورة بأجمعها رقية، لأنها فاتحة الكتاب ومبدأه، لأنها فاتحة الكتاب ومبدأه ومتضمنة لجميع علومه كما تقدم، والله تعالى أعلم. السادسة، ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها بذلك. قال الله عز وجل: كتابا متشابها مثاني، فأطلق على كتابه مثانيا لأن الأخبار تفنى فيه. وقد سميت السبع الطوال أيضا مثاني. وقد سميت السبع الطوال أيضا مثاني. الطول يمكن الطول ما يضر. نعم. وقد سميت السبع الطول أيضا مثاني، لأن الفرائض والقصص تفنى فيها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني، قال: السبع الطوال ذكره النسائي، وهي من البقرة إلى الأعراب ست، واختلفوا في السابعة، فقيل يونس، وقيل الأنفال والتوبة، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وقال أعشى همدان. نعم. وقال أعشى همدان: فلجوا المسجد وادعوا ربكم وادرسوا هذه المثاني والطول. نعم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الحجر إن شاء الله تعالى. السابعة، المثاني جمع مثنى، وهي التي جاءت بعد الأولى، والطول جمع أطول، وقد سميت الأنفال من المثاني لأنها تتلو الطول في القدر، وقيل هي التي تزيد آياتها على المفصل وتنقص عن المئين، والمئون هي السور التي تزيد كل واحدة منها على 100 آية. لأن العلماء قسموا يعني القرآن إلى أقسام: 7 الطول والمئين والمثاني ثم المفصل. والمفصل يعني يبدأ من قاف أو من الحجرات. نعم. الباب الثاني في نزولها وأحكامها، وفيه 20 مسألة. الأولى: أجمعت الأئمة على أن فاتحة الكتاب 7 آيات. الأمة. الأولى: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب 7 آيات، إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها 6، وهذا شاذ، وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية، وهي على هذا 8 آيات، وهذا شاذ أيضا. وقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، وقوله: قسمت الصلاة، الحديث يرد هذين القولين. وأجمعت الأمة ولقد آتيناك 7 من المثاني. أيوة، والعلماء عدوها 7، فالذي عد البسملة آية جعل أنعمت عليهم آية. أيوة. والذي لم يعد البسملة آية جعل أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، على خلاف بين العلماء في العد. نعم. وأجمعت الأمة أيضا على أنها من القرآن، فإن قيل لو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه، ولما لم يثبتها دل على أنها ليست من القرآن كالمعوذتين عنده. هذا مردود، لأن ابن مسعود كان يكتب المصحف ليتعاهده، فلم يكتب الفاتحة لأنها تقرأ كل يوم في الصلاة، فأمين نسيانها فلم يكتبها في مصحفه. هذا هو الصحيح. نعم. الجواب: ما ذكره الإمام أبو بكر العنباري قال: حدثنا الحسن بن الحباب، حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا ابن أبي قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال: أظنه عن إبراهيم قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتح بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدها. فقال: اختصرت بإسقاطها ووثقت بحفظ المسلمين لها، ولم أثبتها في موضع، فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة إن كانت تقدمها في الصلاة. يعني معنى هذا الكلام أنه قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة يقرأ بها، لتعددت كتابتها، لأن كل سورة يصلى بها تكتب معها الفاتحة. إذن أنا لا أكتبها لأنها تحفظ وتقرأ كل يوم 17 مرة، فأنا أثق بأنها لا تنسى، فلذلك لا أكتبها. أما بقية القرآن أكتبه أتعاهده، أخاف عليه من النسيان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. فالذي لا يقرأ القرآن يضيع عليه. نعم. المسألة الثانية: اختلفوا هل هي مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحي واسمه رفيع وغيرهم هي مكية. وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم هي مدنية، ويقال نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة. حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السرمقندي. هذا أيوة، الفاتحة مكية لأنها أحيل لها في سورة الحجر، وسورة الحجر بالاتفاق إيش؟ مكية. ولقد آتيناك 7 من المثاني، هذه الآية في أي سورة؟ الحجر. إذن هو أحيل لها في سورة الحجر فعلم أنها مكية. والقرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مدني باتفاق، وقسم مكي باتفاق، وقسم مختلف فيه. فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب، ومن الحديد إلى التحريم، وإذا جاء نصر الله مع محمد والفتح والحجرات، هذا مدني باتفاق. والرحمن والرعد والإنسان والنحل وبعض السور، هذه اختلف فيها العلماء، بعضهم قال مكي وبعضهم قال مدني. وبقية القرآن الذي لا خلاف فيه حول 80 سورة هي مكية بلا خلاف. القرآن بعضه مكي بلا خلاف، وبعضه مدني بلا خلاف، وبعضه مختلف فيه. وتأتي بعض الآيات مكية في سور مدنية، وتأتي بعض الآيات مدنية في سور مكية، وأغلب ذلك يعني لا يثبت، وإن كان بعضه يثبت. نعم. وفي كتب ألفت في المكي والمدني، وهو باب من أبواب علوم القرآن، وفيها رسائل علمية حققت فيه ونوقشت وطبعت، فالموضوع مدروس ومبحوث. ومعرفة المكي والمدني لها فوائد، من أعظمها ما هو معرفة الناسخ من المنسوخ، لأن المتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا. فمن أهم معرفة المكي والمدني أن يعلم طالب العلم الناسخ القرآن من منسوخه. نعم. اقرأ. قال: والأول أصح، لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والحجر مكية بإجماع، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير الحمد لله رب العالمين. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء، والله تعالى أعلم. نعم. وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أول ما نزل من القرآن، فقيل المدثر، وقيل اقرأ، وقيل الفاتحة. اقرأ هو الصحيح. اقرأ. لنزول الحديث، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتحنث، فقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. فأخاه فغطه حتى بلغ منه الجهد، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى أخذ منه الجهد. في المرة الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء ترعد فرائصه من الخوف. فهذا حديث صحيح. إذن أول ما نزل من القرآن اقرأ، لكن أول ما نزل المدثر في الرسالة، أول ما نزل للإنباء اقرأ، أما أول ما نبئ أرسل به يا أيها المدثر وإيش قم فأنذر، فيكون هذا المقصود به أول ما نزل في في في في في, في, في تبليغ الرسالة. نعم. سورة كاملة، سورة كاملة ما نزلت مع بعض في أول شيء اللي هي المدثر، أو السورة الكاملة. نعم. قال رحمه الله: وذكر البيهقي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. قالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم، ذكرت خديجة حديثه له. قالت: يا عتيق، اذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر أخذ أبو بكر بيده رضي الله تعالى عنه فقال انطلق بنا إلى ورقة، فقال ومن أخبرك؟ قال خديجة. فانطلق إليه فقص عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد، فانطلق هاربا من في الأرض. فقال لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ وللضالين. قال قل لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال له ورقة أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك نبي مرسل، وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، وإن يدركني يومك ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القص في الجنة علي ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني، يعني ورقة. هذا ما الطريق اللي معروفة في هذا؟ هذا لعله في دلائل النبوة البيهقي. المعروفة في هذا أن ورقة لما جاء ترعد فرائصه وخاف قالت له خديجة كلا لن يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وهذه الأمور تحمي من مصارع السوء، لأن صنائع المعروف تحمي الإنسان. أيوة، الإنسان إذا كان يعمل الخير الله يوفقه ولا يخزيه، نرجو الله السلام والعافية. فهي كانت امرأة عاقلة فذهبت به إلى ورقة وكانت بينه وبينها قرابة، فقال له هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى ليتني فيها جذع إذا أخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بهذا الدين إلا عودية. لذلك لا بد للمسلم أن يدفع ضريبة دينه، لا يتمسك أحد بهذا الدين إلا عودية. المتدين في بيته يجد الأذية من أسرته، لذلك لا بد لهذا الدين من أن يمسك بقوة. خذ الكتابة بقوة. قال لم يأتي أحد بهذا الدين إلا عودية. فلذلك فلما نزل الوحي وأمر قومه ونادى عمه أرأيت إن قلت لكم أن خيلا مصبحتكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما رأينا في الكذبة. قال إني نذير لكم بين يدي. فقال له عمه تبا لك، لسائر اليوم دعوتنا؟ فلذلك سارع بالتكذيب، فكان ذلك سببا في خذلانه وموته على الكفر. فأنزل الله في تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه سارع إلى الكفر. لذلك المسارعة إلى الشر تسبب للإنسان أعوذ بالله أن يزيغ، والمسارعة إلى الخير تسبب للإنسان أن يكون من أهل الخير. أسلمت على ما أسلف. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون صاحب تأن، ولا أن يكون مسارع في الشر ولا في الأعمال، وأي شيء يريد أن يعمله يتأنى. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار، إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. ذلك العقل لا يكون أي كلام يرد هكذا من غير ما يعرف السؤال، أو أي سؤال يجيب عليه من غير ما يعرف الحكم. نعم. قال البيهقي رحمه الله تعالى هذا منقطع، يعني هذا الحديث. نعم. إن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق ويا أيها المدثر. قال المسألة الثالثة، قال ابن عطية ظن بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل بسورة الحمد، لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قال ابن عطية وليس كما ظن، فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما به وبما ينزل معه، وعلى هذا يكون جبريل شارك في شارك في نزولها والله تعالى أعلم. على كل حال الذي ينزل بالوحي هو جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم. ولذلك القرآن ينزل على أنواع، أحيانا يأتي في صرصلة الجرس ويفصم عنه وقد وعاه وهو أشده، يكون في حالة بين النائم واليقظان، ويكون في اليوم الشاتي يتفصد جبينه عرقا لمكابدة الوحي، وأحيانا يأتيه الملك ويعلمه كما كان يأتيه أحيانا في صورة دحية الكلبي، وأحيانا ينفث في روعه، وأحيانا يأتيه في النوم، يعني فيأتيه في أقسام. وكل الوحي يعني إذا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ وقلبه محفوظ. ولذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه. وما يقول بعض العلماء في حديث الغرانيق طبعا لا يصح في الوحي، أريت شفاعة العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وأنه سجد وسجد معه الناس، وأن الشيطان قال هذا على لسانه، هذا باطل من جهتين، من جهة المتن ومن جهة السند. فالسند لا يصح، وقد ألف فيه الشيخ ناصر الدين رحمه الله محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني كتابا سماه نصب المجانيق في حديث الغرانيق، ومتنه يخالف لأنه قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأي سلطان أقوى من أن يجعل في قراءته ما ليس منها. ذا الحديث لا يصح متنا ولا سندا، وإنما قال إلا إذا تمنى تلا، ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ما به لا يكون لهم فهم ولا استيعاب لما يقرأ. أول الآية ما هو؟ وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تلا، ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين. لابد أن نقول هذا المقتضى، لأن هذا الذي به تنتظم الأدلة ويسلم الأسلوب، وإلا يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإذا كان يجعل في قراءته ما ليس منها، وأي سلطان أعظم من هذا؟ والله يقول إن كيد الشيطان إلا إذا تلا، ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين، تذكر كذا، انظر إلى كذا، حتى لا يفهم ما يقرأ ولا يستوعبه، فيكون سببا في هدايته وفي قوة إيمانه. نعم. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء الخامس من أضواء البيان في سورة الحج عند هذه الآية، يعني وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في سورة الحج، وينظر ويقرأ، لأنه بحث الحقيقة نفيس، وكثير من العلماء في هذا الموضوع يقع له بعض الإخلال. نعم اقرأ. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قلت الظاهر من حديث من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، وقد بينا أن نزولها كان بمكة، نزل بها جبريل عليه السلام لقوله تعالى نزل به الروح الأمين، وهذا يقتضي جميع القرآن، فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها بمكة، ونزل الملك بثوابها بالمدينة، والله تعالى أعلم. هذا الذي قد قيل. ولذلك قالوا إن الفاتحة نزلت بمكة وأنها نزلت بالمدينة وأن بعض الآيات ينزل مرتين، وهذا خلاف يكون لفظي، لأن نزلت ولكن نزل بها ليبين فضلها. نعم. وقد قيل إنها مكية مدنية نزل بها جبريل مرتين، حكاه الثعلبي وما ذكرناه أولى، فإنه جمع بين القرآن والسنة، ولله الحمد والمنة. فإنه جمع، أيوه. فإنه جمع بين القرآن والسنة ولله الحمد والمنة. نعم. المسألة الرابعة، قد تقدم أن البسملة ليست بآية منها على القول الصحيح، وإذا ثبت ذلك فحكم المصلي إذا كبر أن يصله بالفاتحة ولا يسكت ولا يذكر. ونقول على القول الصحيح في قراءة نافع، في قراءة أهل المدينة، أهل الأندلس يقرؤون بقراءة أهل المدينة، فهي ليست من القرآن على قراءة نافع. إذن أما الصحيح أن البسملة من القرآن، من قال الصحيح أن البسملة من القرآن فهذا على قراءة، ومن قال الصحيح أن البسملة ليست من القرآن على هذه القراءة. إذن كل من القولين صحيح باعتبار، كالواو من وسارعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، في قراءة الواو من القرآن بعشر حسنات، والقراءة الأخرى سارعوا الواو ليس منها. نعم. لا، هذا جزء من آية، الفاتحة جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جزء من آية. نعم، بالإجماع بلا خلاف. نعم، جزء من آية في سورة النمل. نعم. قال ولا يسكت ولا يذكر توجيها ولا تسبيحا، لحديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما المتقدمين وغيرهما. وقد جاءت أحاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت، قال بها جماعة من العلماء، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان إذا افتتح الصلاة سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يعني وقد وردت أحاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت، يعني لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال بأبي أنت وأمي ما تقول في سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطايا كما بالماء والثلج والبرد. هل هذا يقوله في الفريضة أو يقوله في النافلة أو يقوله في صلاة الليل؟ هذا يقال له التوجه في الصلاة، التوجيه يعني. وأحيانا يكبر ويمجد الله ويحمده، وأحيانا يسكت، يكبر ويسكت. فقد وردت أحاديث بهذه الأمور، ولذلك التوجه وهو الدعاء قبل الصلاة وارد وثابت في الصلاة المفروضة وفي الصلاة النافلة. نعم. قال به ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. قال به قال سفيان وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول بالذي روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي، الحديث ذكره مسلم وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام. وهناك يأتي القول في هذه المسألة مستوفا إن شاء الله تعالى. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل يعني أن يقرأ وقت يسير. نعم. قبل أن يقرأ يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. واستعمل ذلك أبو هريرة، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة، وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل يميلون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالمأموم إذا قرأ مشكلة، وإذا لم يقرأ مشكلة، فما الذي يعمل؟ يحاول أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، أيوة يحاول أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام حتى لا يبقى ما قرأ الفاتحة، وحتى لا يقرأ والإمام يقرأ، لكي يتجنب عدم قراءة الفاتحة وهي مأمور بقراءتها، وليتجنب القراءة والإمام يقرأ لأنه مأمور بالإنصات. فبعض العلماء، وهذا يميل له بعض العلماء، أنك تقرأ في سكتات الإمام، نعم سكت بعد الفاتحة، نعم، وفي سكت أيضا بعد التكبير، نعم نعم. ولذلك الأولى أن يعني المأموم إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة يقرأها، خروج من الخلاف. نعم. قال: المسألة الخامسة: واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة بالصلاة، فقال مالك وأصحابه هي متعينة للإمام والمنفرد في كل ركعة. قال ابن خويز منداد، أيوة هو يقول خويز بنداد الصحيح، وهم يكتبوا خويز منداد فقيه مالك. قال ابن خويز بنداد البصري المالكي: لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه. واختلف قوله في من تركها ناسيا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية، فقال مرة يعيد الصلاة، وقال مرة أخرى يسجد سجدتي السهو، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك. قال ابن خويز منداد: وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. هذا خلاف بين الفقهاء في الفاتحة، وللعلماء فيها قولان: الجمهور أنها ركن من أركان الصلاة، وعند أبي حنيفة واجبة، فإذا تركها لا تبطل صلاته، لأن الذي هو ركن القراءة فقط، لحديث المسيء صلاته اقرأ بما معك من القرآن، فقال بما معك من القرآن، وهذا الحديث ذكر فيه الأركان: ارفع رأسك، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تعتدل، ثم اسجد حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تجلس، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فلم يذكر فيه إلا الأركان، فقال اقرأ بما معك من القرآن. الجمهور قالوا إنه كان يقرأ بالفاتحة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداش. فالجمهور على أنها ركن لا بد منها، وأبو حنيفة يراها واجبة لا تبطل الصلاة، وإنما الذي هو ركن قراءة القرآن. طبعا في كلام. طيب تفضل. قال الإمام الحافظ بن عبد البر: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها، كمن أسقط سجدة سهوا. أيوة. نعم. كمن أسقط سجدة سهوا، وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري: وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم يكن عليه إعادة، لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن، وهي تامة لقوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا قد قرأ بها. هذا قول ثاني، لأنه أخذ بظاهر اللفظ: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فلما يقرأ ولو ركع بفاتحة الكتاب فهذا قرأ بها، لكن تفصيل الصلاة أنه كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن المأموم إذا كان إمامه يقرأ ولم يقرأ الفاتحة إن شاء الله الصلاة صحيحة، لكن الأولى أنه يقرأ الفاتحة، لقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنه إذا سمع القراءة وكان مع الإمام فهذا يرفع عنه القراءة، ولكن لو قرأ يكون ذلك أولى. وللإمام البخاري جزء يسمى القراءة خلف الإمام وهو مطبوع ومتداول. نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قلت ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة وهو الصحيح على ما يأتي، ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات، وهذا هو سبب الخلاف والله تعالى أعلم. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين. يعني الذي يجزئ في الصلاة أن يقرأ ثلاث آيات أو آية طويلة كالدين. نعم. وعن محمد بن الحسن أيضا قال أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة النحو الحمد لله، ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني ومحمد بن الحسن أيضا أنه قال يعني يكفي يعني أن يصلي أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة، أن هذه قد تجزي في الصلاة، يقول الحمد لله مدهامتان، ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما، يعني يذكر حرف ولا يكون كلاما مفيدا، فلا يسوغ أن يكون يجزئ في القراءة. فهمت أم لا؟ هذا الذي فهمت من أول. نعم. وإن كان الكلام فيه خفاء، نعم، لكن هذا أقرب ما يكون كأنه يجوز يعني. نعم. وعن محمد بن الحسن أيضا قال أسوغ الاجتهاد، يعني أسوغ أنه يعني يجزي أن يجتهد في هذا ويكون يجزي الكلمة والآية، ولكن لا يجزي جزء من الكلمة لا يكون كلاما مفيدا في اللغة، لأن الكلام المفيد هو ما يتكون من جملة، من يعني مثل العلم نافع، ما تكون من جملة سواء كانت فعل أو فاعل أو من مبتدأ وخبر، جملة إسنادية، أو ما ينوب عنها كالنداء لأنه يا زيد لأني أدعو زيدا، فأحيانا يكون هذا، أما إذا كان غير هذا لا ليس مفيدا فلا يسوغ به. نعم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزئه إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا لا معنى له، لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليها كسائر المفروضات المتعينات في العبادات. يعني الذي قال أنه إذا قرأ ما يساوي الفاتحة من القرآن في عدد حروفها وكلماتها أن ذلك يجزئه، هذا قياس مع النص. بعدين هذا الدين ما هو بالهوى، ما هو بالرأي، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما قال فإن لم تحفظوا فاتحة الكتاب فاقرأوا مقدارها من القرآن يجزئكم. والنص إذا كان موجود، هذه الشريعة يعني نصوص اتباع، ولذلك قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم، إذن هذا القول مرجوح. نعم. قال المسألة السادسة وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا، وإن أدركه قائما فإنه يقرأ وهي المسألة. يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على أن المأموم إذا أدرك الإمام في السجود ووصله معه أنه في هذه الحالة تسقط عنه الفاتحة. أيوة تسقط عنه الفاتحة. إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع ووجد الطمأنينة معه أنه تسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة. هذا قول الجمهور. نعم. ويبقى الأحوط أن الذي يريد أن يخرج من الخلاف أنه يقرأ في كل ركعة الفاتحة. نعم. قال: المسألة السابعة: ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر، فإن فعل فقد أساء، ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه، وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة ثامنة. نعم. وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة الثامنة. أيوة. تأتي. أيوة. فلا قراءة بفاتحة. قال: فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مالك، من مذهب مالك، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا دليل قوي جدا في أن المأموم إذا كان إمامه يجهر أنه قد يستغني عن القراءة. قوي جدا هذا الدليل. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما إني أنازع القرآن. وقوله في الإمام: إذا قرأ فأنصته. وقوله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا لو ثبت ما يكون في خلاف أصلا. لو ثبت من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة انتهى النزاع. نعم. لكن هذا ثبوت قد يحتاج شيء. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى فيما حكى عنه البويطي وأحمد بن حنبل: لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة إماما كان أو مأموما، جهر إمامه أو أسر. وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم: يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر، كمشهور مذهب مالك. وقال بمصر: فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان، أحدهما أن يقرأ والآخر يجزئه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المنذر. وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن حبيب والكوفيون: لا يقرأ المأموم شيئا جهر إمامه أو أسر، لقوله عليه الصلاة والسلام: فقراءة الإمام له قراءة. وهذا عام. ولقول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. أيوة. اقرأ التاسعة. هذه التاسعة الصحيحة من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن هذا ترجيح الإمام القرطبي. قال: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم. إذن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد، مأموم أو إمام، جهارة أو أسر. هذا القول الذي وهذا أقل ما يقال فيه أنه أحفظ. نعم. وقوله: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ناقصة. نعم. وقال أبو هريرة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. أخرجه أبو داود. وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها. وبه قال عبد الله بن عون وأيوب السختياني وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي وداود بن علي، وروي مثله عن الأوزاعي. وبه قال مكحول: وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهو قول ابن عمر، وهو قول ابن عمر والمشهور من مذهب الأوزاعي. فهؤلاء الصحابة بهم القدوة وفيهم الأسوة، كلهم يجيبون الفاتحة في كل ركعة. وقد أخرج إمام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني في سننه ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال. فقال حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن فضيل حاء، وحدثنا سويد، يعني تحويل الإسناد إلى إسناد آخر، نعم، قال وحدثنا سويد بن سعيد قال وحدثنا علي بن مسهر جميعا عن أبي سفيان السعدي، أي الأسانيد كلها، نعم، عن أبي نضرة، اقرأ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة وافعل ذلك في صلاتك كلها. وسيأتي. ومن الحجة في ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه. فلما انصرف أقبل علينا بوجهي فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن. فقال لا فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، نعم، فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، نعم. وهذا نص صريح في المأموم، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث محمد بن إسحاق بمعناه، وقال حديث حسن. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويرون القراءة خلف الإمام. وأخرجه أيضا الدارقطني وقال هذا إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات. وذكر أن محمود بن الربيع كان يسكن إلياء، أيوة، القدس، إلياء، وأن أبا نعيم أول من أذن في بيت المقدس. وقال أبو محمد عبد الحق ونافع ابن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم ولا أخرج له البخاري ومسلم شيئا. وقال فيه أبو عمر مجهول. وذكر الدارقطني عن يزيد بن شريك قال سألت عمر عن القراءة خلف الإمام فأمرني أن أقرأ، فقلت وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا. قلت وإن جهرت؟ قال وإن جهرت. قال الدارقطني هذا إسناد صحيح، وروي عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا. قال أبو حاتم هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام. وبهذا